أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن إخوة الإيمان، في هذه الليلة المباركة السبت 13 من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة أن تستضيف الأستاذ الكريم الدكتور خالد بن محمد بكر ليفيدنا في موضوع موسوم بعنوان: هل التضخم مبرر للربا؟ فللأستاذ أن يجيبنا على هذا السؤال، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. موضوع درسنا اليوم في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الليلة المباركة في هذا المسجد العامر حول موضوع: هل التضخم مبرر للربا؟ هذا الدرس هو جواب عن إشكالية وعن بعض الأفكار المتداولة هنا وهناك، بأنه يمكن للإنسان أن يقترض بالربا من البنوك إذا كان الفائدة التي تأخذها البنك أقل من التضخم، زربة التضخم. التضخم هو تدني القدرة الشرائية للعملة الورقية. العملة الورقية التي نتداولها الآن، بكري في الزمن الماضي كانت القيمة، قيمة الدينار الذهبي أو الدرهم الفضي، تحمل قيمتها في ذاتها، يعني الدينار الذهبي وذهب يحمل قيمته في ذلك الذهب. الآن بربي 100,000 انكتت، لأنها عبارة عن ورق، إذن فهي قيمتها ليست في ذلك الورق، وإنما قيمتها في اقتصاد الدولة المصدرة لتلك الورق. يعني الاقتصاد، كل دولة قيمتها في اقتصاده. ومن هذه العملة الورقية قيمتها تتذبذب، تتدنى شيئا فشيئا. السم 100,000 التصلصيص 10 كيلو السكر، كل كيلو مثلا 10,000 الزغاط التصلصيص 100,000 التصلصيص 12 13 كيلو السكر. المال ممكن تصير التصلصيص 8 كيلو السكر. بمعنى بأن القوة الشرائية لتلك العملة الورقية تتدنى، قوة تستضعف طبعا بحسب كل اقتصاد كل دولة. إذن ذو التضخم من جهة، ربي سبحانه وتعالى يحرم الربا وجعله من الكبائر، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بحرب إلا في الربا. ثانيا سم بأن الربا أعظم من الزنا، أعظم من الخمر، أعظم من كثير من الكبائر. صحيح شيء لا نرى أثر الربا، لأن كل معصية ترى أثرها عيانا أمامك. ساتركب الشاب ربي ابتلت بالخمر فهو يترنح يمينا ويسارا، ترى أثر هذه المعصية تركبت ست ساعات زول السبيطار، تركبت شاب يعاني ويلات المرض الناتج عن المخدرات، تركبت ستج أثر هذه الجريمة، هذه المعصية. كذلك عندما تقرأ في الصحف وتسمع عن مجموعات كبيرة من الناس مبتلون بمرض السيدة، تسند أيضا جريمة الزنا واللواط. إذن كل معصية أثارها تراها أمامك إلا الربا، الربا وتركب الأثار، بل أجلس في ثوب حضاري، في عمارة فاخرة، في رخام، في مكاتب مكيفة، في إدارة أنيقة، ولكنه يجيش على الخطير، الخطر تحسيت لأنه يعصف بالأمة بكاملها، سترقب مجاعات سببها الربا، فقر مدقع سببه الربا. وتلاحظ الموضوع ووجد له دسو باش كنسبين آثار المدمرة للربا، الآثار الاجتماعية والآثار الاقتصادية للربا. الآن دول تستعمر دول فقط بالربا، أسس قروض ثم تأخذ جميع خيراتها تسديدا لتلك القروض. نمشي في الجزائر 1990، كانت الدولة تدفع جميع مدخراتها لتسديد جزء كبير من فوائد الربا. ثانيا خطورة الربا، صارت تعزم هندول الموضوعنا، رب سبحانه وتعالى يحرم الربا. وهناك مقولة يقولون بأنه مدام التضخم، يعني التضخم دين الفرق العم تزكو سود العم ثلما فرق من شين ننطرو 100,000 تغطسيس 10 كيلو سكر مارو أزغاد تغطسيس 12 كيلو سكر، يعني نسبة ممكن تكون تتراوح بين 4-5%، يعني كل زكو تتوطى العم ب 4-5%. هل هذا مبرر بشك أنزوى للربا؟ مادام هناك من يعطي لقرض بواحد أو 2%، إذن ديغو النوض إلى نسبة التضخم. هذا هو، هذه الإشكالية. الجواب عن ذلك، أولا أمشينا خطر هذا التضخم هو مصطلح اقتصادي، صارت زوج الكتب القديمة تفيد هذا المصطلح، وإنما هو مصطلح اقتصادي عصري. زمان نركب زال فقهاء بتنن في هذه المسألة، ساتوطى القيمة الورقية أما شغلت نرتد، هل نرتد بالمثل أن نرتد بالقيمة؟ يعني يجي حد يسلف فاسي يجي حد 100 مليون ليمال نسبة تضخم 4-5% 10%، هل نصير 100 مليون نصير 110؟ الفقهاء قديما كلهم قالوا بأنه يجب أن يرد بالمثل، يعني أسير 100 مش نفس 100 أسير 100 جميع الفقهاء. الفقهاء المعاصرون اختلفوا، فريق منهم قالوا وهم الأكبر قالوا يرد بالمثل، وهم أكثر الفقهاء أنه لا يجب على من يترتب في ذمته شيء منها إلا رد المثل، وهو شيخ قول الشيخ الخليلي، واعتمد مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع المعهد العالي للاقتصاد الإسلامي في جدة 1987، كما اعتمده قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة. يعني أغلب الفقهاء حتى في مجامع الفقهية نال بأنه تشير 100 أشير 100، هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي وكثير الفقهاء. ولكن بعض الفقهاء المعاصرين قالوا لا، إذا ما استرد القيمة مش 100 أسترد 105، وهم يعني وجد ليسوا كثر، كأحمد الزرقاء وأبو الزحيل ومحمد الأشقر ونزيه حماد وغيرهم. إذن فريقان، فريقي قال مثل ما ذهب الأقدمون بأنه الرد يكون بالقيمة بالمثل، وفريق من الفقهاء قالوا يرد بالقيمة لا عليه. وفريق ثالث، وأنا أذهب إلى الفريق الثالث. فريق ثالث يلزم من أدرس القيمة، أدرس قيمة عندما يكون التضخم فاحشا، يعني يكون التضخم دزعل ويكون الزمن متباعد جدا، يعني ويجز صناعة منك هذا يكون مثلا 10 سنين يجن يستخدم يجن باش كتوجد الحقص يتوخدم 200,000 مثلا قبل 20 عام، ويجي مرة ديال 6 سنين يحمل لك 200,000 لاش أسيوش القيمة لمرو مخدم لمرو عمره قيم حكا العمر قدرة مخدم مس سنين أسيوش القيمة لمرو، وإلا يكون يغبنت. دعني أن استعمل قضية القيمة عندما يكون الفرق كبير جدا زمانا وكما، واختني أن استعمل القيمة، وكذلك بحيث أن يكون ذلك الشخص هو الذي تسبب في هذه الحادثة، كأن ما طلبه يحقرت وشوش ينحقص يماطلت أمون، واختني نطالبه بالقيمة باش كتكون يعني ديسبسي العدل في هذه المسألة. أما أن تتعامل بالقيمة في السنة والأخرى فأن هذا يحدث إشكال كبير كما سنرى في المبعد. أدون غمار إلى السؤال، هل التضخم مبرر لأخذ الربا؟ هل بت التضخم يولي وجار نسبة يتش البنك، هل هذا مبرر بشكل هذا غريبا خطر؟ الجواب لا. هاني خاطر الإسلام سن بأنه سبب التضخم في الأصل هو الربا، الربا أساسا النيس ما يجوز التضخم، ما يجوز التضخم أصلا يسدس الربا، أو كان أبدا تعالج مشكلة بالتضخم فنكون كالشاعر الذي قال وداوني بالتي كانت هي الداو، يعني دواية المرضية. إذن الأصل فالتضخم هو الذي يسبب الربا، هامي كيف التضخم تسبب الربا. في الاقتصاد هناك معاملات يعني محسومة وواضحة وموازين واضحة، كل حركة اقتصادية لها مقابلها، تخدمت إلى غش مقابل، تجرد إلى غش ربح مقابل، أجرت محل إلى غش أجرة مقابل، كل شراء أي حركة اقتصادية لابد أن يكون غرس مقابل اقتصادي. ولكن في الربا إلا الربا هناك زيادة، وهذه الزيادة غير حقيقية اقتصاديا، يعني تلديسك تزيادة يتعارفون على أن هذه تزيادة ولكنها في الأصل ليست حقيقية، ليس لها ما يقابلها اقتصاديا، مش ما يقابلها اقتصاديا. فهذه الزيادة كل ما تذهب في دورة اقتصادية وما أكثر الدورات التي تدور فيها هذه الربا تحدث هذه الزيادة، ثم هذه الزيادة شيئا فشيئا تظهر في المستوى الاقتصادي المحلي، تظهر في هذا التضخم، في هذا التضخم. لأن الربح في الشريعة الإسلامية لا يطيب لك، يعني تنجم تربح في الشريعة الإسلامية إلا من خلال أمرين. الأمر الأول هو العمل، أن تقوم بمجهود بأداء خدمة بأداء أتقدم ديك أجرة، مقابل ذلك العمل تأخذ أجرة على ذلك العمل أو أجرة ذلك التودي مقابل، هذا يكون غرش مقابل. أن غادي يكون غرش جنوت لي أيكلي يومنس من طبيعته النماء، كيف ذلك؟ يعني هذيك الغرش قلت لي أيت لي منس يرني ربي، مثلا الغرش تلقد فيها أشجار وثمار ونخيل إلى غير ذلك، كل ما تنتجه هذه الغابة هو لك، لأن من ملك شيئا ملك نماءه، ملك من ملك شيئا ملك نماءه، غرش تسرع في تنرمى نفريش الغني أبقى، كل ما تنتجه من ألبان وأحلى من ألبان وأصواف وغير ذلك وأوبار قاعد ينتج هني، لأن من طبيعته النماء. ولكن هناك أموال لا تنمو، حتى تنمو بذاتها. أنت طبرايو مثلا، طبرايو صغرش توشوت قيم معاش شهر شهرين ثلاثة أربعة أسكواس عامين ثلاثة القر تقيم طبلة لا تنمو. ولذلك لا يحق لي أشينر وشيك طبلة بعز طبزة أتيني لش الطبلة يوترو. كذلك المال، المال في حد ذاته لا ينمو، وشي غش 100 مليون أتقي 100 مليون. من هنا لا يجوز، لا يجوز إلا أن يتدخل عامل آخر وهو العمل في المال، واختني يجوز لك أن تأخذ الزيادة عن طريق المشاركة والمضاربة أو عن طريق البيع والشراء. ربي سبحانه وتعالى يحسم هذه القضية منذ 14 قرن، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم كيف كيف، أما الشيء قد تسنزد نظمس من كذلك تسلف الدريال تيدود بفائدة كيف كيف. ربي سبحانه وتعالى يبين أسن. وأحل الله البيع لأن فيه زيادة حقيقية اقتصاديا، لأن فيه النماء، لأن فيه مخاطر، لأن فيه جهد، لأن فيه عمل. وحرم الربا لأن الزيادة فيه ليست حقيقة اقتصاديا، هذه الزيادة ليست زيادة حقيقية، فهي زيادة مفتعلة. سمني ربي سبحانه وتعالى يحرم أبريده الناس إلى هذه الإشكالة وإشكالية التضخم. الإشكال ليست في نسبة واحد نزوج نثلاثة، الإشكال أنه أبريد خطأ، أبريد وشوش غريال مقابل زيادة ولو واحد خاطئ وجد أبريد. أخاطر صعد تجير أبريد يؤدي إلى ويلات كبيرة، منها التضخم ومنها الاستعمار البشري مش الاستعمار دول، ومنها ومنها ومنها وجد مجال باش كنوش أضرار الربا الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر في الاقتصاد التأثير الكثير. حتى الفقهاء الغرب يوضن إلى هذه المشكلة، إنه يعني بشك الحركة الاقتصادية تجور يلزم معدل الفائدة يزبة مكز، يعني كل معدل الفائدة للرني فهو يؤثر في الاستثمار، خطر لأن هذه الزيادة تعرقل الاستثمار، من تعرقل الاستثمار. حتى إن موريس آلي يوي جائزة نوبل في الاقتصاد، إنه يصل يوض أخيرا إلى ما وصل الشرع إليه قبل 14 قرن. الناس بشكل اقتصاد أن يكون اقتصاد دوحي ناجح يجب أن تتدنى أن يتدنى معدل الفائدة إلى الصفر، والضرائب زوج ونصف المئة زكاة تدو بشكل يوض اقتصاد سليم. أخطر أن زوج ونصف المئة كتركب تز تبر، ولكن نركب مش دورات اقتصادية تتفلس، وكل عملية التفديس لترني لرني سعر لرني سعر كل جنيه تفديس ل تكملت في سعر التكلفة، لأن تكملت في سعر التكلفة ونتكمل ونتكمل ونتكمل، ثم يتسبب شيء غير حقيقي وهو زيادة ليس لها مقابل اقتصادي. هذا كت زيادة ليس لها مقابل اقتصادي. ورقم بكرة زوجة سنية لكن منش الملايين دورا في كل حلقة، وخاصة في الغرب أن كل دورة اقتصادية يجب أن تجوها عن طريق البنك. بعد إيكونومي سون بور بعد بنك سون زنتر ثاني الترك بدأ مشير الربا يتف. إذن المسألة ويجي 1% نغزوش في المياه أبريد وضح هامي بشكل ربي سبحانه وتعالى يدفع الناس لكي يتعاملوا مع بعض عن طريق الشراكة عن طريق التعاون عن طريق المسألة. أبريد بيع النقد لا يجوز. ثم كذلك مفهوم النقد صرنا نفهم مفهوم الريال، الريال ديك النعم تزعمك ربي سبحانه وتعالى أراده أن يكون متداولا بين الناس لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا مقصد كبير من مقاصد الإسلام في الإثمال، أي كليز ما يكون ديك النعمة كاع بيد نص نصح كاع بيد نص. من هنا جاء تفتيت الثروة من آية الفيء الغنائم تقسيم الغنائم التي ذكرناها، كذلك الميراث هامي باش تكوني أي الأموال مكدس بين فئات. والربا ظاهرة تؤدي إلى تكديس الأموال في جهة دون الأخر. هل خطر كنا نفترض المجتمع نصفه يعطي بفائدة ونصفه يقترض بفائدة، الذي يعطي بفائدة لا بد أن يوقذ الرسمال السلي والفيتس، إذن دائما يربح، وهذا الذي يأخذ المال بفائدة يأخذ المال ليعطي الفائدة قد ينجح قد يربح وقد يخسر، هذا يربح هؤلاء يربحون وهؤلاء يربحون أو يخسر ثم يربحون هؤلاء يربحون أو يخسر، إذن يربحون يربحون يربحون هؤلاء يربحون ويخسر، يعني الأموال تنتقل من هؤلاء إلى هؤلاء شيئا فشيئا شيئا فشيئا ثم تصبح سبحان الله ديما غصدري وجدني، فهو عكس ما أرض الله سبحانه وتعالى من التداول تداول المال. إذن الدولة سريعا لك إلى مسائل هامي تضخم المسمس لهذه الأسباب. السبب الأول هو أمشينا أن التضخم من تكسب هذه الزيادة. السبب الثاني هو أن طبيعة النقود أمشينا طبيعة النقود رب سبحانه وتعالى يخلق النقد النقد كتنعم تزعلو خاطر واش تحس واش حقا انت النقد ندولي المقايضة، يعني باش كتاو ديك السلعات اتصاد كتاو ديك السلعات حلال، باش كتاو ديك التفوناس كتاو ضرب على النفراش، باش كتاو ديك الدولار كتاو ديك خمسة التفوناس نص التفوناس الى غير ذلك، بدا نشك فلا كتاو ديك قنطر من السكر اذا ما كتاو زوج قناطر من السميد الى غير ذلك، يعني اذا كل خطر تحول سلع لتاخذ سلع، ولكن الحمد لله النقد خلاص شمط الجيب تشد الشاكل تسانيد تاو، ولكن النقد هذا النقد هذه النعمة ربي سبحانه وتعالى يحرم، هل يحرم الربا؟ يحرم بيع النقد، يحرم أن يكون النقد سلعة عندي جيد خصد، ولكن النقد لا يكون سلعة. ثم يترك في الصرف الشريعة الإسلامية اشترط ماذا؟ اشترط المقابل التقابض في مجلس العقد، ثم مني يحرم لهامي بشكل تكون النقد سلعة، النقد لا يجوز الريال لا يجوز أن يكون سلعة، عندما يكون سلعة أخطر النقد الريال بتا هو معيار للقيمة، يعني السيسة أتقصد وين يتجه 50,000 وين يتجه 10,000 طبلا يتجه 30,000 مثلا، يا السيسة هو معيار القيمة، عندما أبيع النقد غد الصندوق الريال بتغد صار هذا المعيار يتذبذب، سعدت في التحلوت السنجو كتر السنجو شيل المترة زوج متر كتر نجيب بالمترة 100 سنتيم أشيكي السيس أشكل سيس جو مترات، ولكن ممكن الشتات فد السيد حمق يلي 3 مترات يجب يلي مترات لسمين سنتي قد ومر السيد واش أشياء حمق السود مترات مقز كيف أحملك أبو الوش أبو كتاع 50 الريال كيف أمر، عندما نبيع نقد السيصار معيار القيمة يتذبذب أبيت مقز التالي، وهذا ما يحصل وهو ما يسمى التضخم، السم يتالف فتقضي سيس الجشرة الشام يتالف النية وتقضي سيس الشرين 100,000 جنيه وتقضي تصير شرايين، هامي خاطر موكز المسبس المعيار، هامي لأننا بعنا النقد، الشريعة الإسلامية واضحة في هذا، لا تبيع النقد، لا تبيع الريال، لا تستنزف، وهل الربا إلا بيع النقد؟ وهل البنوك إلا تاجر ديون؟ يعني تشتري من ديون من هنا وتبيع من الأزمة العالمية كلها 7,000 دولار 7,000 مليار دولار زوا سبب زوتا أنهم يبيعون النقد، لماذا البنوك الإسلامية بمنأى عن هذه الأزمة؟ لأنها لا تبيع النقد، البنوك الإسلامية تسوز النقد وإنما تقدم بحركات اقتصادية أخرى، ولكن تسوز النقد لابد أن يدفع سلعة تدفع خدمات تدفع مرابحة مشاركة تدفع كل شغلة، المصح لا تبيع النقد لا تبيع النقد، فمني بيع النقد يؤدي إلى التضخم يؤدي، إذن إشكالنا هو أبريد بيع النقد لا يجوز، ولكن تخص التوتيد توتيد كل شخص خلاص توتيد سنزيد سلعة توتيد سلعة خضر على سعادة السلعة تتحرك العجلة الاقتصادية، بس سعادة النقد بالنقد أتقيم العجلة الاقتصادية من أمني ومدنا بتبروفيت المني بدون أن تتحرك الحركة الاقتصادية بدون، ولكن ربي سبحانه وتعالى يحرم أمري بشك أدعى مدن استنفاع تسحق المنفعة يجور عن طريق البيع عن طريق الإيجار عن طريق الكيرة عن طريق يجور، يعني يتدخل عنصر العمل، لا يتدخل عنصر العمل تحرم لأن بيع النقد لا يجوز ولو بواحد في المئة. المشكلة ويجي واحد في المئة نظور فتوه. المشكلة بأنه أريد بيع النقد ليه. ولكن أوي 10% عن طريق البيع وخلاص. ذلك بأنه قالوا إنما البيع بثمن الربا وأحل الله البيع لأن في دورة اقتصادية. وحرم الربا لأن ليس في دورة اقتصادية بل في استغلال الإنسان لأخي الإنسان عن طريق القرض. من دي؟ شلون يربي سبحانه وتعالى يحرم هذا؟ إذن السبب الثالث إني قرن بلي التضخم لأنه ظاهرة بحال يعني مدام التضخم موجود إذن أستطيع. التضخم هي ظاهرة عامة. التضخم ظاهرة عامة يعني وجه التضخم كان الريال شنو غريليكم يعني كاع الريال إلا موسخ بهذا التضخم بهذه القدرة الشرائية المتدنية وجه كان الريال. ومن هنا لا يحق لك أي تنيد حمول لك ريالك وصل الفغاش حمول لك مسمسني أي توشد مسمسني أو فرض ويتسلف 300 مليون ويتوشد من يعطيك 4.5 تضخم من أوش توشد كذي تضخم من أوش توشد ما حد يشتكي يعني سواء توجد تسلف ديزل أنه يتسلف ولد حد وشتيش تضخم. ولذلك لا يحق لك أن تطالبني بشيء لم أفعله أنا. وجين شيء جالس تضخم الريال تضخم غير الريال قاعدة تضخم وجه كان الريال. ومن هنا مسألة تضخم زودت خطر يعني مسألة تضخم توت سامي خطر قاعد الريال سنمر قاعد الريال سنمر تضخم. ولذلك لا يحق لأحد أن يتبنى هذه الفكرة لأن التضخم ظاهرة عامة بتشتين سي ويتسلف الريال الريال الذي يستضخم ولا أحد يخش يستضخم. وإذاك سواء تسلف ذي طوي تسلف كيف كيف. ولذلك بتسلف ذي أشتر رغب المثل أشتر بالمثل وتقر إلا باش ننطر إذا تسببت أنا في هذا التضخم بحيث إنه أريني في مكان طول مسني وشوش الحقت حجر غاش عشر سنين إلى غير ذلك وقتني أديت في العنصر الآخر. ولكن أمني خطر أي مسألة خصت صن ضرار صن خاطئ عممت عمم هذه المسألة أو كان أنا عمم هذه المسألة بأنه إنسان يطالب كل إنسان له مسوس تضخم هذه طلب حق هذه طلب صاحب التضخم كل قدرة جوز لافين ضالي لغرسن علاقات تجارية بين الجروسيس تجلى البورتاتور للزندوستيا جاء لغرسن أموال جرس الإنسان إذا كل جن بقدر جوز بيس نروح على الرحلة لغرش حمل 500 مليون زائد 5 تضخم وني كذلك هذه وني كذلك وني هذا فوضى هذا المشكل تزعم هذا المشكل تزعم. ولذلك التضخم منس أولا مشينا هو أصل الربا ولذلك لا نستطيع أن نبرر به الربا ثم كذلك أو كان أدعاد المشكل تزعم. ثم مشينا الفقهاء جميعهم في الماضي والآن والمجامع الفقهية أفتوا برد المثل وليس برد القيمة هامي لأنه أو كان أدفتان برد القيمة أدعى ولمكن أدعى أدعى أدعى أدعى يختل موازين القوى بين المتعاملين أبعد كل جن يطلب بهذا. إذن أمشينا عندما نعلم بأن كل زيادة في رأس المال مقابل أجل مهما قلت هو من الربا المحرم فلا مجال لأن نفلسف في هذه المسألة لأن قليل معصية ككثيره يعني ونرجع بجحد يقول لأنه يجوز أن أسرق بواحد في المئة أن أزي بواحد في المئة أن أشرب الخمر بواحد في المئة يعني برميل تصور نسيل كس ليش ما أسكر كثيره فقليل وحرام. كذلك هذه مسألة هذه ربا واحد من الزوج من ثلاثة ويجي مسألة ماشي نجمان دول ويجي مسألة أنه في النسبة تجعلك نقتبز باش كبت نقاسب أبريد الذي هو الربا خاطئ بيع النقد خاطئ إيجر سبد الأبري وهو ماشي النار باش نقول البيع وغيره من الحركات الاقتصادية الإنتاجية خلاص تجر فقط أبريد القرض مقابل زيادة ولو قلت مع الأجر توني خاطئ هذه لا تجوز. ورب سبحانه وتعالى لحكمة كبيرة يحرم بريده هامي بشك مدن اتنيزن إلى التعاون إلى المشاركة بشك مشاركة بشك دعوة بشك كل جرم لأبريده لأن أبريده الربا بتى هو في حقيقته هو تحويل ثروات الفقراء إلى الأغنياء. عندي خاطر القضية كما قلت بسيطة مش حصلت في قضايا جار الدول، هناك دول تستعمر دول بهذه الطريقة، استشريت فتقرضها ثم تستعبدها، وأغلب الدول لا تستطيع أن تسدد فوائد الدول. أما الحجم الدين يقف ثابت إن لم يزيد، لما تكمل بعض الاتخاذ وتدخل في العجز بترجع إعادة الجدول، وإعادة الجدول يعني زيادة في نسبة الربا. وهذا أموني أدعت شعوب بكاملها تكدح وتعمل ومسمس لشعوب أخرى غنية أعطت لها المال بفائدة. ثم من ربي يحرم الفائدة، ثم من ربي سبحانه وتعالى يحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني ربي سبحانه وتعالى وليت رمع صغني تحريم الربا شيء صحيح ونفهم ولا ندرك آثار الربا، لأنه يأتينا في أسلوب عصري وفي رخام وفي بنايات فخمة وأنني تخطر، ولكن سقط تقب الآثار على الشعوب. هناك شعوب فقيرة جدا وتنجم تتشر هذه خطر، لأن مرهونة بهذه الفوائد بهذه الديون. وكم من دولة وخاصة الدولة العثمانية منها كيف تستعمر تضع بهذه الديون بهذه خطر الزالقة حضرت في الدين، صحيح صعب مش كثير وخاصة بفوائد، وخاصة انت كيف ينتج اقتصاد ثم درس فوائد مش كثير. من هنا أيها الإخوة، التضخم ليس مبررا للربا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لفضيلة الدكتور خالد بن محمد بكر على درسه القيم الموسوم بعنوان هل التضخم مبرر للربا؟ وقد وضح الدكتور مشكورا أنه كما قرر رب العزة جل وعلا في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فجزاك الله أستاذنا خير جزاء. أيها الإخوة، نذكركم بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل إبراهيم بن شيخ بن حمصباح موسوم بعنوان ماذا تقول لربك غدا، ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.